أَمَّا مَنْ هُوَ ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا والله عليم لا والضالون للعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا بعد إذ أتيتنا Well,